لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وهذا في السورة نفسها. المراد هنا القرآن الكريم. النوع الثاني هو الكلمات الكونية. ما المراد بالكلمات الكونية؟ المراد بها التي يدبر الله عز وجل بها شأن الخلق. فالله عز وجل يخلق الخلق ويدبر أمورهم ويصرف الكون بكلماته الكونية، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمات الله مضافة إلى الله، كلمات ربي، هذه الإضافة هي إضافة صفة، ولهذا نقول ويقول أهل السنة إن من صفات الله عز وجل صفة الكلام، وهذه الآية تفيد ثبوت هذه الصفة. فالله عز وجل له صفة الكلام، وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. هذه الكلمات التي هي صفته، منها كما ذكرت الكلمات الشرعية الدينية وهي القرآن الكريم، ومنها الكلمات الكونية. المراد في هذا المثل هو أي النوعين؟ ما هو الذي لا ينفد؟ الكلمات الكونية، لأن القرآن 30 جزء، الكلمات الكونية لا تنفد. فالمراد هنا هو النوع الثاني من أنواع الكلمات، وهو كلمات الله الكونية. يقول ابن جرير عند قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والراجح عمومه في كل ما قضاه ودبره. فكل ما قضاه الله عز وجل ودبره يوجده بقوله كن فيكون، وهذا ظاهر العموم، إنما قولنا لشيء. استشكل هذا عند بعضهم فقالوا: كيف يخاطب معدوم؟ فالله عز وجل يقول للشيء وهو غير موجود كن، فكيف يخاطب معدوم؟ قال شيخ الإسلام تيمية: خطاب الله بكن لموجود في علم الله وإرادته، وهو خطاب تكوين وليس خطاب تكليف وطلب امتثال، ولهذا لا يرد مثل هذا الإشكال. هذه الكلمات الكونية إذا عرفنا أو تفكرنا فيما يحدث في هذا الكون، في أرضه وسمائه صغيرا أو كبيرا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا تفكرنا في كل ما يحدث في هذا الكون من أشياء توجد وأشياء تتحول، وكلها يحصل لها ذلك ويدبر الله أمرها بقوله كن فيكون، عرفنا السر في عظمة هذا المثل. الله عز وجل ضرب لهذا المثل أو لهذه الكلمات هذا المثل: قل لو كان البحر مدادا. المداد هو الحبر الذي يكتب به، يسمى مداد. يعني لو كان البحر كما يقول الشيخ الموجود في الدنيا حبرا والكاتبون يكتبون كلمات الله عز وجل، الكونية. لا نفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو جئنا بمثل هذا البحر مددا مرات متتابعة، فسينفد البحر ولا تفنى كلمات الله عز وجل. وهذا المثل جاء أيضا في موضع آخر كما أشار الشيخ رحمه الله، جاء في سورة لقمان في قوله سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أنما في الأرض من شجرة، كل الأشجار التي في الأرض منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذه الأشجار صارت أقلاما، مداد هذه الأقلام يعني حبرها هو البحر الموجود في الدنيا، ويمده من بعده سبعة أبحر مثله. ما نفدت كلمات الله، ستفنى، يفنى المداد وتفنى البحار وتتكسر الأقلام، وتبقى كلمات الله عز وجل لن تنفد. وهذا كما يقول الشيخ شيء عظيم مهول، يعطي المؤمن دلالة على عظمة الباري جل وعلا. في هذه الآية عندنا هنا قال: نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والمعنى يعني من غير أن تنفد، وليس معناه أنه إذا نفد البحر نفدت بعده، كقوله في الآية الأخرى: ما نفدت كلمات ربي. الشيخ رحمه الله يقول: وهذا من باب تقريم المعنى للأذهان. يعني هذا المثل على ضخامته وعظمه وجلالته هو مجرد تقريب للأذهان. لماذا؟ الشيخ بين حقيقة عظيمة، وهي أن هذه الأشياء وهي الأشجار والبحار مخلوقات، وكلمات الله هي صفته ليست مخلوقة، ولا نسبة بين مخلوق وبين غير مخلوق، فكلام الله صفته ليس مخلوقا، فلا نسبة بين الأمرين البتة. ولهذا يقول الشيخ إن هذا هو مجرد تقريب للأذهان. ولهذا كل ما يخطر على بالك وأنت تتفكر في هذا المثل من عظمة وسعة لكلمات الله عز وجل فالأمر فوق ما تتصور، لأنك إنما تتصور بعقلك المحدود المخلوق، وكلمات الله لا محدودة ولا مخلوقة، فسيبقى تصورك في نطاق ما محدودية كونك عبدا مخلوقا، وهذا يعظم الله عز وجل في قلب المؤمن. هذه الكلمات شأنها عظيم. يقول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يفرج كربا ويغفر ذنبا، يجيب بدعاء، يشفي مريضا، يغني فقيرا، يحيي خلقا، يميت آخرين. وجاء في حديث قدسي رواه الإمام أحمد: عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. هذه الكلمات العظيمة تأتي من علم الله عز وجل المحيط، فالله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها ويوجدها بعلمه جل وعلا على أحسن تقويم، ويعلم ما يصير لها وما يكون من تبدلات وتحولات وتغيرات. ولهذا جاء عن مجاهد أنه قال: كلمات ربي علم ربي. وجاء عن يحيى بن سلام قال: كلمات ربي علمه الذي خلق به الأشياء كلها. فهو جل وعلا يعلم الأشياء قبل أن توجد ويوجدها بعلمه، ويعلم كل ما يكون لها بعد وجودها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه الكلمات كما أنها تأتي من علمه المحيط، فهي تأتي أيضا من مشيئته النافذة. فالله عز وجل لا راد لحكمه، وتأتي من حكمته البالغة. ولهذا ختمت آية لقمان بقول الله عز وجل: إن الله عزيز حكيم. والعزيز هو القوي القادر الذي لا يغلب، والحكيم هو ذو الحكمة فيما يقدره وفيما يحكم به، وهو جل وعلا الحاكم الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا. هذا المثل أيها الإخوة إذا تدبره المؤمن وتفكر فيه، وهو مأمور بذلك كما مر معنا في الآيات المتقدمة، فإن الله عز وجل يعظم في قلبه. إذا عظمت كلمات الله وهي صفة من صفاته في قلبك، عظم الله في قلبك، فتجل أمره فتطيعه، وتجل نهيه فلا تعصيه، وتعظم قضاءه فترضى وتسلم لقضائه. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمر آخر من آثار تدبر كلمات الله أن يعظم رجاء المؤمن في ربه، وطمعه في فضله وجوده وإحسانه. فلا تيأس أيها المؤمن من رحمة تغشاك بكلمة من الله. مطالبك وإن بعد منالها عندك فهي على الله هينة. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا يجعل المؤمن يعظم الرغبة فيما عند الله، ويعظم رجاؤه لربه. فالله عز وجل هو المطلوب في هداية قلبك، في شفاء مريضك، في سعة رزقك، في كل ما تريده من مطالب الدنيا والآخرة. ولهذا فالمؤمن دائم الافتقار والتضرع إلى الله عز وجل، يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. ومن ذلك اللجوء إلى الله عز وجل مستعيذا بكلماته. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته إلى أن يقولوا في الصباح والمساء 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذه استعاذة بكلمات الله. وكلمات الله هنا تشمل النوعين المتقدمين، تشمل الكلمات الشرعية وهي القرآن، وتشمل الكلمات الكونية التي تقدم بيانها. وقولها التامات يعني الكاملات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والقضاء من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. هذه الاستعاذة هي من آثار تدبر هذه الكلمات. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن من نزل منزلا فقال بهذه الاستعاذة لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، والاستعاذة معناها اللجوء والاعتصام. فالمستعيذ يلتجئ ويعتصم بعظيم من شيء يخافه. وقد تبين لنا عظمة كلمات الله عز وجل في هذا المثل. فأنت عندما تأتي بهذا الدعاء وهذا التعوذ صباحا ومساء تتذكر عظمة كلمات الله عز وجل، فتصدر منك هذه الاستعاذة بقلب خالص خاشع مستحضر لعظمة ما تستعيذ به. وهذا من شأنه أن يحيي الإيمان في قلب العبد المؤمن. من آثار تدبر هذه الأمثال أن يوقن بعظيم قدرة الله على كل شيء، ومن ذلك البعث والجزاء والحساب. هذه القدرة العظيمة التي يستوي معها خلق الخلائق كلهم وبعثهم، وخلق نفس واحدة وبعثها. هناك آية في القرآن تتضمن هذا المعنى، من يذكرها؟ نعم نعم لا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذه الآية جاء، وش الآية اللي قبلها؟ هذه في لقمان. الآية اللي قبلها هي آية المثل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. إذن هذه الآية جاءت بعدها أن تبين أن من دلالة هذا المثل العظيم أنه ما دام الله عز وجل يوجد الأشياء بقوله كن فيكون، فلا فرق عنده جل وعلا بين خلق إنسان وبعثه، وبين خلق ملايين البشر وبعثهم، لأن الأمر كله عنده جل وعلا كن فيكون. وهذه دلالة عظمة قدرة الباري تبارك وتعالى. إذا تدبر المؤمن هذا المعنى فإنه يعظم رجاؤه فيما عند الله، وتعظم رغبته فيما عند الله. مهما كانت الأسباب عندك ضعيفة فيما ترجوه وتطلبه، فتوكل على الله عز وجل في تحقيقه، واسأله جل وعلا، فإن أمره بين الكاف والنور. لا تقل الأسباب عندي ضعيفة، فالله عز وجل إذا أراد شيئا أوجده وإن عدمت الأسباب. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا تقل أسباب الهلاك قائمة والنجاة منها مستحيلة، إلجأ إلى الله، توكل على الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه المعاني إذا تدبرها المؤمن عظم رجاؤه في ربه وعظم تعلقه بالله عز وجل وعظم الإيمان في قلبه. من آثار تدبرها أيضا استشعار عظمة ملك الله عز وجل، ولهذا في آخر سورة ياسين قال الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة. فأنت أيها المؤمن تسأل كريما لا يتعاظمه شيء أعطاه، أمره بين الكاف والنون. اسأل ربك وتوكل على ربك، فهو جل وعلا حسب من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. لكن لا تستعجل الإجابة والكفاية، لأن الله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، يعني لا يعجزه شيء. ثم قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا تستعجل، كن دائم التضرع ودائم التوكل ودائم الابتهال، وربك عز وجل كريم رحيم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. في هذا المثل كما ذكر الشيخ رحمه الله، أو من فوائده كما يقول ابن تيمية، أن أهل السنة استدلوا به على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، فهو جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. فهذه الآية وآية لقمان أيضا دالة على هذا المعنى. من مناسبة ورود هذه الآية في هذا الموضع أو في آخر السورة أن سورة الكهف ابتدأت بتعظيم شأن القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ذكر فيها من الوعد والوعيد وأحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة، وذكر فيها أمور خفية من أحوال الأمم. جاء في آخرها ما يشير إلى أن كل ذلك هو قليل من عظيم علم الله تعالى، هذا العلم الذي أوحاه إلى رسوله، ومن ذلك ما سألوا عنه. وقد تقدم في تفسير هذه السورة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، فجاءت هذه السورة ببيان خبر أهل الكهف وخبر ذي القرنين، جاءهم من الله الخبر الصادق، وهذا من علم الله عز وجل الواسع المحيط. كما ذكر الشيخ رحمه الله أن علم الخلائق من الأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر نقطة، ما نسبة هذه النقطة بالنسبة للبحر؟ لا شيء. وهذا جاء في صحيح البخاري كما مر معنا في قصة موسى والخضر، جاء هذا المعنى مقررا في ذلك الحديث. ولهذا قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله في ذلك قل لو كان البحر مدادا إلى آخر الآية. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي قل يا محمد للكفار وغيرهم إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بإله ولا لي شركة في الملك ولا علم بالغيب ولا عندي خزائن الله، وإنما أنا بشر مثلكم عبد من عبيد ربي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلي الذي أجله الإخبار لكم أحسن الله إليكم الذي أجله الإخبار لكم أنما إلهكم إله واحد، أي لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخرى، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. هذه الآية الأخيرة من هذه السورة الكريمة وهي آية عظيمة أيضا، تضمنت أصولا عظيمة من أصول الدين. يقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المخاطب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له قل إنما أنا بشر مثلكم. مناسبة ختم هذه الآية لهذه السورة كما ذكر بعض المفسرين أنه تقدم أن هذه السورة تضمنت إجابة أسئلة سألها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، منها خبر أهل الكهف وخبر ذي القرنين، وقال لهم اليهود قالوا للمشركين إن أجابكم عليها فهو نبي يوحى إليه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكونوا يعلموه من خبر أهل الكهف وخبر ذي القرنين. هذا أو الخبر عن هاتين القصتين وغيرهما مما تضمنته هذه السورة ومما تضمنه القرآن والوحي عموما يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بشر مثلهم، فهو صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما أوحاه الله عز وجل إليه. ولهذا جاءت هذه الآية إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما دمت أخبرتكم بما هو خفي عنكم وبما تعلمون أنتم وتوقنون أنه لا علم لي به إلا أن يكون يوحى إلي، فها أنا قد أخبرتكم فأنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيجب عليكم أن تصدقوني فيما أخبركم به، وأعظم وأجل ما أخبركم به، أجل من هذه القصص التي سألتم عنها، حقيقة التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنا ما بعثت لأقص عليكم القصص وأخبركم عن كل ما تسألوني عنه، وإنما بعثت لأهديكم إلى أعظم حقيقة في هذا الكون، وهي توحيد الله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فما دام ثبت صدقي وثبت أن ما يأتيني هو وحي من الله بما أخبرتكم به من القصص، فصدقوني في قضية التوحيد، وانبذوا الشرك وراء أظهركم، ووحدوا ربكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا هو الذي أنتم محتاجون إليه، مضطرون إلى علمه، وليس بكم اضطرار إلى معرفة قصص الأولين وما حصل لهم من العجائب والغرائب. هذا هو مناسبة ذكرها المفسرون لختم هذه السورة بهذه الآية. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. المثلية يعني في البشرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويولد له وتعتريه ما يعتري البشر من المرض ومن الموت ونحو ذلك، وهو جل وعلا لا يعلم الغيب، فليس فيه من خصائص الألوهية والربوبية شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم، كما قال الشيخ: لست بإله ولا لي شركة في ملك ولا أعلم الغيب ولا عندي خزائن الله، وإنما أنا بشر مثلكم عبد من عبيد ربي، لكني فضلت عليكم بالوحي الذي ثبت أمره عندكم الآن بما أخبرتكم به من المغيبات، وأنا الآن أخبركم بأعظم حقيقة. أنتم بأمس الحاجة إلى الاعتقاد بها، وهي توحيد ربكم عز وجل. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولهذا قال الشيخ: إنما فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه إلي، الذي أجله الإخبار بالتوحيد. إنما إلهكم إله واحد، أي لا شريك له ولا أحد يستحق العبادة سواه جل وعلا. بعد ذلك قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه. من كان يرجو لقاء ربه، لقاء الرب جل وعلا المراد به لقاء معاينة، بمعنى أن العبد يرى ربه، وربه عز وجل يراه في كل وقت وفي كل حين، فهو لقاء معاينة. ولهذا استدل به هذه الآية وما أشبهها أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة. يقول ابن القيم: قد أجمع أهل اللسان، يقصد اللسان العربي، على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. ولهذا استدل أهل السنة على المعتزلة والجهمية بالآيات التي فيها إثبات لقاء الله أو لقاء العباد لربهم على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا اللقاء يتضمن الجزاء والحساب. الله عز وجل إذا لقيه العبد حاسبه وجازاه من خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن كان يرجو هذا اللقاء وما يحصل عقبه من جزاء للصالحين وعقاب للظالمين، من كان يرجو هذا اللقاء ويرجو خيره فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق للشرع الموافق للسنة، ولهذا الشيخ رحمه الله قال وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إضافة العبادة لله ولا يشرك بعبادة ربه، رب مضاف إلى عبادة، هذه إضافة العبادة لله لأن الله عز وجل مختص بها، فالعبادة لا تكون إلا لله، والله عز وجل يفرد بالعبادة. ذكر الربوبية لأن الرب هو المستحق للعبادة، لأن الربوبية تستلزم الألوهية والعبادة، ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني إذا وحدتم الله عز وجل في الربوبية فربوبيته جل وعلا تقتضي أن توحدوه في ألوهيته سبحانه وتعالى. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما المراد بالشرك هنا؟ الشيخ رحمه الله قال أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. إذن الشيخ رحمه الله فسر الشرك المنهي عنه بالرياء، والرياء هو نوع من الشرك، والشرك أعم من الرياء، فالشرك منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. يسير الرياء هو من الشرك الأصغر، والرياء هو أن يعمل الشخص العمل ليراه الناس فيثنوا عليه به، يعمل الطاعة لأجل أن يراه الناس فيثنوا عليه فيقولون هذا عابد هذا صائم هذا قائم وما أشبه ذلك. التفسير الذي ذكره الشيخ ورد عن جماعة من السلف، يعني فسروا الشرك هنا في قوله ولا يشرك بعبادة ربه فسروا ذلك بالرياء، وجاء في هذا حديث مرفوعة أورد طائفة منها ابن كثير في تفسيره. الشيخ الشنقيطي في تفسيره لما ذكر هذا المعنى قال والتحقيق أنه عام في الرياء وغيره من أنواع الشرك، فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد عام في الشرك كله. وذكر بعض السلف للرياء هو ذكر لبعض أفراد العام، ولهذا شيخ الإسلام في مقدمته في التفسير ذكر أن بعض السلف يفسر الشيء ببعض أفراد عمومه، وأن هذا لا يقتضي التخصيص، وإنما هذا يكون من باب ذكر بعض أفراد العموم أو من باب التمثيل لما يدخل في العموم. إذن فالمراد الشرك عموما، ومن أول ما يدخل في ذلك الرياء كما جاء عن جماعة من السلف، ووردت في ذلك أحاديث مرفوعة كما ذكرت، أورد شيئا منها ابن كثير في تفسيره. هذه الآية العظيمة تضمنت فوائد، لعلي أذكر بعض الفوائد التي تضمنتها. فمن فوائدها الفائدة الأولى أن العمل لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطان، دلت عليهما هذه الآية. ما هما الشرطان؟ نعم، الإخلاص والمتابعة، يعني الإخلاص لله، وهذا دل عليه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والمتابعة لرسول الله، وهذا دل عليه قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. ولهذا الفضيل بن عياض لما ذكر قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بماذا فسر أحسن عملا؟ قال إيش؟ أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يكن، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا يعني لوجه الله بلا شرك، صوابا يعني موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موافقة السنة يدل عليها قول الله عز وجل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وهذا يفيد أن العمل الذي عري عن الإخلاص، عري عن المتابعة، وابتدع الشخص فيه بدعة يكون مردودا وإن كان بنية صالحة. وأما رد العمل إذا كان فيه رياء أو شرك فيدل عليه أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا قال العلماء إن الرياء مبطل للعمل، الرياء مبطل للعمل. من الفوائد المتعلقة بهذه الآية فائدة مهمة تتعلق بتفسير لقاء الله. أنا ذكرت لكم قبل قليل كلام ابن القيم، وأن اللقاء أو أن هذه الآية فيها دليل على رؤية الله، أن الخلق يرون ربهم عز وجل، لأن أهل اللغة يقولون إن اللقاء إذا نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. وبناء على ذلك فاللقاء هنا وفي آيات أخرى من القرآن فسره السلف بهذا المعنى، يعني بما يتضمن رؤية الله سبحانه وتعالى، أن المؤمنين يرون ربهم، يلقون ربهم يعني يرونه. شيخ الإسلام سئل عن تفسير لقاء الله في القرآن والسنة، وعن صحة قول من يقول إن المراد لقاء الثواب، وهذا يوجد في كثير من كتب التفسير، بل حتى بعض المفسرين من هم على طريقة السلف من المعاصرين ينقلون التفسير بأن المراد لقاء ثواب الله، وهذا غير صحيح. شيخ الإسلام أجاب قال إن اللقاء فسره طائفة من السلف والخلف، وأنا سأذكر ملخص جواب شيخ الإسلام. اللقاء فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه، واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية، وجعلوا اللقاء يتضمن أمرين: الأمر الأول السير إلى الملك، والأمر الثاني معاينة الملك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه، والكدح يتضمن السلوك والسير، واللقاء يعقبه. قد يرد على هذا إشكال إذا فسرنا لقاء الله بمعاينة من يلقى الله لربه، وهو أن القرآن أخبر أن الله عز وجل يلقاه الكفار كما يلقاه المؤمنون، كما في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فكلاهما لقي الله، المؤمن والكافر. أجاب شيخ الإسلام تيمية عن هذا بأن الصحيح أن المؤمنين والكافرين يلقون الله في الآخرة، بمعنى يعاينونه، ثم إن الله عز وجل يحتجب عن الكافرين، وهذا هو ما دل عليه قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا المعنى وهو أنهم يرونه ثم يحتجب عنهم ثبت في أحاديث صحيحة في صحيح البخاري وغيره. شيخ الإسلام يقول إن هذه الآية دالة على ذلك، فقوله إنهم عن ربهم يومئذ، يعني تخصيصا في هذا اليوم بالاحتجاب، يدل على أنهم رأوه قبل ثم احتجب عنهم جل وعلا. لكن ينبغي أن نعلم أن رؤية الكفار لله عز وجل ليست رؤية تنعم ولا تلذذ، وإنما هي رؤية عذاب وغضب. فلا يرد الإشكال في أن الكفار لا نصيب لهم من النعيم في الآخرة، لكن احتجاب الله عز وجل عنهم هو من أعظم الألم الذي ينالهم، ولهذا أخبر الله عز وجل بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وبهذا يظهر أن لا إشكال في هذه المسألة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن اللقاء قد يكون والرؤية قد تكون رؤية كرامة ونعيم وهذا للمؤمنين، وقد تكون رؤية عذاب وبعد يعقبها احتجاب وهذا للكافرين. ثم ذكر أن الجهمية ممن ينكرون الرؤية ومن وافقهم ينفون حقيقة اللقاء ويتأولون اللقاء على أن المراد به لقاء الجزاء، وهذا اللي ذكرت لكم يمشي على بعض الناس ويتلقفون حتى بعض المعاصرين ممن هم على طريقة السلف لكن لم ينتبهوا لهذه القضية. قال شيخ الإسلام: وفساد قول الذين يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة، ويظهر فساده من وجوه. ثم ذكر ثمانية وجوه لفساد القول بأن المراد بلقاء الله مجرد لقاء الثواب أو العقاب. أول وجه قال أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان. هذه مسألة مهمة تتعلق بهذه الآية في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية فائدة ثالثة أو رابعة، وهي جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه: علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقرأ عليهم فيقول: إني آدمي مثلكم إلا أنني خصصت بالوحي وأكرمني الله به، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا الذي ذكره عبد الله بن عباس فيه دفع للغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يوجد من المسلمين من يغلون في رسول الله ويرفعونه فوق منزلته، بل منهم من ينسب إليه علم الغيب نسأل الله السلامة والعافية، ومنهم من يستغيث به عند الشدائد وحتى عند غير الشدائد، فهم يقولون: مدد يا رسول الله، يعني أمدنا أغثنا، وهذا كله من الشرك بالله عز وجل ومن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. والله عز وجل أمره أن يخبر الناس حتى ينزلوه منزلته: إنما أنا بشر مثلكم في البشرية، لست إلها ولا ربا، لكن مع ذلك فأنا مفضل بالوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الوحي لا يرفعني إلى مرتبة الربوبية ولا إلى الألوهية، فاقدروا الله عز وجل حق قدره، واقدروا النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره فيما يليق به، فهو نبي مرسل فضل بالنبوة والرسالة، ليس إلها ولا ربا، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية أهمية التوحيد وأنه خلاصة الرسالة، يعني الله عز وجل قال لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد. الوحي تضمن حقائق كثيرة تضمنها القرآن. أوجز الله عز وجل أمها وأصلها في هذه الحقيقة العظيمة وهي حقيقة التوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد هو أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وهم العلماء والدعاة الذين يأتون من بعده يجب عليهم أن يهتموا بقضية التوحيد وأن يجعلوها القضية المقدمة. تجد بعض الدعاة هنا وهناك يهتمون بقضايا جانبية إما سياسية أو أخلاقية أو ويجعلونها هي المقصد في دعوته ويهملون جوانب التوحيد وتحقيق الإخلاص وتنقية القلوب من الشرك، والناس حولهم يشركون ولا يعيرون ذلك انتباها ولا يأمرون ولا ينهون ولا يوجهون، وإنما يشعلون النفوس بالحماس في قضايا دون هذه القضايا بكثير سواء كانت حقا أو باطلا. ينبغي للدعاة الذين يسيرون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا العناية بالتوحيد والدعوة إليه ونبذ الشرك وسد ذرائعه هي من أولويات بل أولى ما يضمنونه دعوتهم. أيضا من الفوائد أن هذه الآية تضمنت أصولا ثلاثة هي من أصول الدين. الأصل الأول التوحيد الخالص من شوائب الشرك وهذا ما تقدمت الإشارة إليه. الأصل الثاني إثبات البعث فمن كان يرجو لقاء ربه. الأصل الثالث العمل الصالح الموافق للشرع، فهذه أصول ثلاثة هي من أصول النجاة عند الله عز وجل، من تمسك بها نجا ومن أخل بواحد منها فإنه من الهالكين. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية وهذه فائدة ذكرها الشنقيطي في تفسيره في قوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه أن الذي يشرك ولا يعمل صالحا لا يرجو لقاء ربه، وهذا جاء مبينا في موضع آخر مثل قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية أن الرجاء الصالح هو الرجاء الذي يكون معه عمل ويتحرز صاحبه من الشرك، وليس الرجاء رجاء المغرورين الذين يرجون رحمة الله وهم قاعدون عن العمل متلبسون بأوحال الشرك. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولهذا قال بعضهم ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فمن رجا الله عز وجل وأمل في خيره وثوابه فعليه أن يري الله عز وجل من نفسه خيرا بأن يعمل صالحا يرضاه ربه جل وعلا، فهذا دليل الرجاء النافع. وأما الرجاء بلا عمل فهو رجاء المغرورين الذين غرر بهم الشيطان فأوقعهم في التفريط في الطاعات. من الفوائد أنه تقدم أن قوله سبحانه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فسره جماعة من السلف يعني لا يرائي، وقد بينت معنى الرياء. وأما حكمه فهو من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر كما لو كان الشخص يرائي بأصل الدين، لكن يقول العلماء إن يسير الرياء من الشرك الأصغر. خطر الرياء خطره عظيم، فهو سبب في حبوط العمل، والآية دلت على أن العمل الذي فيه شرك وفيه رياء لا يقبل. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وفي الحديث أبي هريرة يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد حذر من الرياء، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد وجود سنده المنذري. تتم لهذا الحديث يقول الله عز وجل إذا جزى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ما علاج الرياء؟ الرياء كما ذكرت يبتلى به كثير من الناس، وهو أن يعمل الشخص العمل من الطاعة من أجل أن يراه الناس فيثنوا عليه. كيف يعالج المؤمن الرياء الذي قد يقع في قلبه؟ الأمر الأول هو الاستعانة بالله عز وجل، توكلا على الله وتضرعا ودعاء له. الله عز وجل يقول وكلنا نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم كثيرا ما سمعت ابن تيمية يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء يعني العجب. وهذا نداءان يصيبان العباد، إما الرياء وإما الإعجاب بالنفس. إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، لأن العلماء يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني ما قال نعبدك، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، نعبدك ولا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين نستعين بك ولا نستعين على عبادتنا إياك وعلى إخلاص العبادة لك والتطهر من الرياء إلا بك. إذن الاستعانة بالله عز وجل هي من أعظم ما يدفع الرياء ويخلص العبد منه. كما أن الاستعانة تكون بأمر قلبي وهو التوكل على الله عز وجل، تكون بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد إلى الاستعادة، يعني يقول المؤمن اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فمن دعا بذلك بصدق أذهب الله عنه الشرك قليله وكثيره من ذلك الرياء. أمر آخر يعين أيضا على تطهير القلب من الرياء وهو تدبر القرآن. القرآن أيها الإخوة مملوء بما يعرف العباد بربهم وعظمته. وإذا عظم العبد ربه لم يتوجه بعبادته لمخلوقين ضعاف سواه. القرآن تدبره يقوي الإخلاص في القلب، لا سيما الآيات التي فيها ذم الشرك والمشركين وإبطال ما يتعلقون به وبيان خطر الشرك وآثاره السيئة. بعض الناس يقرأ هذه الآيات ويقول هذه في شأن المشركين وما ينتفع بها، أنا مسلم لله الحمد، وهذا خطأ. شيخ الإسلام قرر أن كل مسلم ينبغي له أن ينتفع بكل آية في القرآن ولو كانت في شأن الكفار وفي شأن المشركين. لماذا؟ لأن المسلم وإن كان مسلما قد يكون فيه شعبة من الشرك، فالرياء من الشرك وهو قد يوجد عند المسلم، وقد يكون فيه شعبة من الكفر لا يكون بها كافرا كفرا أكبر لكن يقال لها كفر أصغر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في أمتي هما بهم كفر. فبعض الناس قد يكون مسلما لكن عنده شعبة من الشرك أو شعبة من الكفر، فينبغي للمؤمن أن يتدبر هذه الآيات. هذه الآيات إذا تدبرها المؤمن فهي سبيل عظيم في تنقية قلبه من الرياء بإذن الله. لنأخذ أمثلة. هؤلاء الذين يرائي العبد لهم وينظر إليهم في أعماله، تدبر قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أليست هذه منطبقة على من يراءى لهم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هؤلاء الذين ترائي لهم عباد أمثالك، كيف تتوجه بعبادتك لعباد أمثالك لا يملكون لك ضرا ولا نفعا وتترك التوجه إلى الرب جل وعلا الذي بيده الخلق والملك والحياة والموت والضر والنفع؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربه يشركون. إذا كانت النعمة عليك من الله وإذا مسك الضر فليس لك إلا الله، فلماذا تتوجه بعبادتك إلى غير الله؟ هل هذا يليق بك؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف ترائي مع الذي خلقك أحدا سواه؟ الله هو الذي خلقك ثم رزقك بيده حياتك وموتك، ترائي معه من لا يملك شيئا من ذلك؟ إذن تدبر ما ذكرت هذه كأمثلة، تدبر الآيات التي فيها ذم الشرك وبيان قبح حال المشركين ينقي قلب المؤمن من الرياء بإذن الله عز وجل. ولهذا يعني مما يدل على مشروعية تدبر مثل هذه الآيات وإن كانت في شأن الكفار حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وحديثهم ثابت في الصحيح أصله عند مسلم في صحيحه، وقد رواه ابن خزيمة والترمذي، وذكر أنهم طالب علم وقارئ قرآن ليقال عالم وقارئ، ومتصدق ليقال جواد، ومجاهد ليقال جريء. هؤلاء كانوا يراؤون بأعمالهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لما سمع معاوية رضي الله عنه حديثهم قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مع أن هذه الآية واردة في شأن الكفار، لكن معاوية استدل بها في شأن المرائين من أهل هذه القبلة. فهذا من الأدلة على أن المؤمن ينبغي له أن ينتفع بآيات الكتاب العزيز عموما. أختم بسبب أخير في تطهير القلب من الرياء. إذا عرف العبد ربه حق معرفته وعرف حال الناس حق معرفة حاله، هان عليه تحقيق الإخلاص، فيقين العبد بأنه ليس هناك شيء يطمع فيه إلا وهو بيد الله وحده لا شريك له، ولا يملك إعطاءه أحد سواه، وأنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده لا شريك له. هذا يجعله يرغب فيما عند الله ويزهد في مدح الناس وذمهم، فيحصل له بإذن الله الإخلاص لربه جل وعلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا وعلمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذه الدعوة نقلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.